والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب تأويل السلف لصفات الله تعالى بتأليف الأستاذ الدكتور محمد ربيع الجهري حفظه الله ومتعنا الله به في الدارين وجزاه الله عنا خير، أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين وعاملها السابق جامعة الأزهر الشريف حفظه الله. قرأنا المقدمة في الجمعة الماضية ونقرأ المدخل دي مقدمة أخرى للفهم، ده دي مقدمة كده يدرسها أي طالب أزهري في الأول عشان ما يخش، لأن أنت إذا أردت أن تؤول آيات القرآن لازم يجب عليك أن تراعي خمس شروط قالهم سيدنا الدكتور علي جمعة. التأويل لابد أن تراعي فيه خمسة شروط. الشرط الأول من هذه الشروط أن يكون موافقا للغة، أن يكون موافقا للغة، فلا تؤول تأويل مخالف للغة، فلا بد أن تعرف اللغة العربية. يبقى عشان تأول لازم تكون خبير باللغة العربية. يبقى أول شرط أن يكون موافقا للغة. الشرط الثاني أن يكون مطابقا للمصادر، يعني ما تجيش تأول تأويل ينقضه حديث عن النبي أو آية أخرى، فلا يناقض المصادر المعتمدة من قرآن وسنة. يبقى أول حاجة موافقا للغة، ثاني حاجة لا يناقض المصادر، والمصادر هي القرآن والسنة، واضح؟ ثالث حاجة أن يكون موافقا للإجماع، فلا تؤول تأويل يخالف ما أجمعت عليه الأمة. ثالث حاجة موافقا للإجماع. رابع حاجة محققا للمقاصد الشرعية، فلا يكر على الشرع بالبطلان. خامس حاجة، الكلام ده مهم جدا، عشان تجمعوا الخمس تجميعات دي تحتاج تقرأ كتب كتيرة قوي، لكن الدكتور علي جمعة جزاه الله عنا خير يسره لنا، أرى مئات الكتب عشان يقول لك الخمسة دول. خامس شرط أن يكون مراعيا للمصالح، يبقى غير مناقض للمقاصد ومراعيا للمصالح مطابقا للإجماع لا يتعارض مع المصادر وموافقا للغة. فهمت بقى؟ دي شروط التأويل. هنراعي الخمسة دي نخش في التأويل بقى، هنلاقي إن السلف الصالح أول الآية. أديك مثال، لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنكم ببطن مكة، كف أيديهم يعني هو شلهم، هو معناه الحقيقي الشلل كده برضو، فلا بد ان انا اقولها بمعنى يطابق الواقع. كف أيديهم يعني اوقف قوتهم، خذلهم، اضعفهم، منعهم من القتال. يبقى هنا كف أيديهم يعني ايه؟ يعني قوتهم، قدرتهم، قرارهم ان يقاتلوا، فاطلق اليد وقصد بها القوه. واضح؟ لازم اولها، والا لو ما اولتهاش وخدتها على ظاهره معناه شلهم. اجي اقرا في السيره هم اتشلوا، يقول لك ما اتشلوش يبقى القران غلط. شفت ازاي؟ لا، ده ربنا ما شلهمش، كانوا بيحركوا ايديهم عادي، لكن كف أيديهم يبقى ما يقصدش الكف في اليد بمعنى إشالة لليد، ده قصد باليد القوة. فهمت بقى المسألة؟ هذه مثال اهو. فإذا كنا بنأول في صفات المخلوقات وهم البشر، فما نأولش بقى في صفات الرحمن وهو غير مدركة. شفت بقى جهل من جهل وقال نحمل كل لفظ على الحقيقة. ما لو حملنا كل لفظ على الحقيقة نور ربنا بينسى. نسوا الله كنسيانه، يبقى نور ربنا ينسى. ينكرون ينكر لهم نور ربنا مكار. ويبقى جهل بقى، ما هو شويه جهل هيخشوا في القران لا يراعي اللغه ولا يراعي السياق ولا السباق، ويناقض مقاصد الشريعه ويخالف الاجماع، يخش يوصف لك ربك بصفات احنا ما نعرفهاش. يقول لك على فكره ربنا اللي بتعبدوه ده مكار. ازاي يا ابني؟ مش بيقولوا ربنا ينكر وينكر الله، والله خير المكرين. لكن احنا ما ناخدهاش بالسياق بايه باللفظ الواحد المكار كده كلمه واحده، ده احنا بناخدها بالسياق كله. يعني الله سبحانه وتعالى يمكر بهم، يعني يعطيهم على خلاف مقصدهم لشر كمن في نفوسهم. يبقى ده المعنى، واخد بالك؟ من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، هذا هو المكر المقصود، وليس فيها صفة ذاتية فيه، بل هو يقابل الشر بمثله فيكف الشر بالشر حتى ينتج الخير. فهمت بقى المسألة؟ فهمناها منين؟ في مطابقة الإجماع وهكذا. فهمت بقى؟ ضروري انك انت تراعي الخمسة دول. ها؟ انا ما انا قلت لهم بقى ان يكون محققا للمقاصد الشرعيه، ان يكون محققا للمقاصد الشرعيه بحيث لا يكر على الشرع بالبطلان. يعني ايه؟ واحد يجي يقول ربنا له يد مثلا، يقول لك يد الله فوق ايديهم، يبقى ربنا له يد، ويصمم ولكن بلا كيف، زي ما بيقولوا كده الوهابيه والتيميه ومن سار على نهجهم من السلفيه المعاصرين. فاهم؟ نقول له انت كده بتكر على الشرع بالبطلان. لماذا؟ لان الله قال ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فكيف تقول له يد واليد جارحة؟ فأثبتت له المثلية والجوارح ولكن نفيت الكيفية، فأصبحت ممثلا، أصبحت مشبها غير ممثل. والله لابد أن لا تكيف ولا تمثل ولا تشبه، يعني واضح؟ يبقى لما يقول له يد يبقى خالف أولا اللغة، لأن اليد في اللغة تسمى بمعنى القوة والإحاطة والقدرة، وكنت يقصد بها الجريح. فانت خالفت اللغه وخالفت الاجماع وخالفت المقاصد الشرعيه من تنزيه الله عز وجل، ثم انبنى على ذلك مفسده ولم تنبني عليه مصلحه، وهي انك جسمت الله فلم تراعي الشروط الخمسه، اخليت بالشروط الخمسه. فهمت بقى المساله؟ فلازم تراعي الشروط الخمسه. ده مدخل كده يسري من المداخل اليسرية في تأويل السلف الصالح. نقرأ بقى مدخل الربيعي بتاع الشيخ الدكتور محمد ربيعي، يقول لك ايه؟ درسنا في المعاهد الأزهرية ضمن المناهج الدراسية للسنة الأولى الثانوية في الستينات علم البيان. يعني بيقولوا ده انتوا جهلة خالص، ده انتوا مش، ده انتوا ناسيين اللي درستوه في سنة أولى ثانوي. درسنا في المعاهد الأزهرية ضمن المناهج الدراسية للسنة الأولى الثانوية في الستينيات أو في الستينات علم البيان، أحد علوم البلاغة التي أسسها علماء المسلمين. حكلمهم من اللغة، شرط اللغة أنهم لم يراعوا اللغة، مش احنا قايلين لابد يكون مراعيا للغة بالتأويل؟ يبقى هو مدخله من جهة اللغة. فهمت بقى ازاي؟ من أجل بيان أسرار بلاغة القرآن الكريم، وكان من أهم مباحث هذا العلم مبحث الحقيقة والمجاز، وكل منهما إما عقلي أو لغوي. والحقيقة العقلية هي إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر، والمراد بمعنى الفعل المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل والظرف والجر والمجرور. والمجاز العقلي هو إسناد الفعل أو معناه إلى غير ما هو له عند المتكلم في الظاهر لعلاقة وقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصل. ده المجاز العقلي. يعني انا لما زي ما قلت لك، اما يجي لي كلمه اقول الاسد، الاسد ليها معنى حقيقي وهو الحيوان المفترس، صح؟ يبقى عندك انت تصور لكلمه الاسد ان هو الحيوان المفترس. اما اجي اقول لك انا اسد في المعركه، اروح صارفها على طول من معناها الحقيقي، لان المعارك ما بيحضرش فيها اسود مفترس، ده بيحصل فيها جنود جند. فيبقى عندنا هنا يبقى يسموه مجاز عقلي، عندي قرينه عقليه تصرفه. ايه هو القرينه العقليه اللي صرفت كلمه اسد عن معناه الحقيقي في جمله اسد في المعركه؟ ان العقل بيقول ان مفيش معركه بيحضر فيها اسود، اللي بيحضر في المعارك في الغالب العام جنود فرسان، وان الاسد يمتاز بالشجاعه، فانا قصدت باسد في المعركه اي جنود شجعان. كل ده حصل ازاي؟ يسموه مجاز عقلي، لان في قرينه عقليه تصرف من ذهني. زي ما قلت لك في المثال الجمعه اللي فاتت، رايت بحرا في المسجد، يبقى على طول عندي يعني عندي ايه؟ قرينة عقلية جاهزة في عقلي كده في لحظة في لمحة من البصر افهم على طول ان البحر هنا مش بحر حقيقي اللي احنا بنعوم فيه وبنصطاد منه سمك وبنلاقي فيه البواخر ماشي، مش هو ده البحر. لان نقول في المسجد، هو المسجد بيبقى فيه بحر، مسجد ارض الناس بتصلي، يبقى بحر هنا مقصود فيه عالم واسع العلم، عالم موسوعي. العالم الموسوعي يبقى عليه بحر. ليه؟ بقرينة في المسجد. قرينة في المسجد دي تولد منها قرينة عقلية يسموه مجاز عقلي. فهمت بقى؟ افهم الكلام ولا هنقعد نشرح ونعيد ونزيد؟ فاسمع كلام الشيخ محمد ربيع، يقول لك المجاز العقلي هو إسناد الفعل أو معناه إلى غير ما هو له عند المتكلم في الظاهر لعلاقة، وقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصل. فهمت المثال والكلام؟ مثل قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فالآيات لا تزيد الإيمان وإنما الذي يزيد هو الله تعالى بسبب الآيات، والعلاقة هنا هي السببية، والقرينة استحالة وقوع الفعل في الآيات. يعني الآيات ليست فاعلة بذاتها، ده كلام، الآيات دي كلام والكلام ما يفعلش بذاته، اللي بيفعل بذاته هو الله. يبقى الآيات هنا زادتهم إيمانا، يعني الله كان سببا في زيادة إيه؟ كان هو الذي يزيد الإيمان بسبب الآيات، فالعلاقة السببية يسموها العلاقة السببية. واضح؟ وعلاقات المجاز العقلي كثيرة غير السببية، منها الزمنية، مثل زيد نهاره صائم والمراد صائم في نهاره، ومنها المكانية مثل تجري من تحتها الأنهار والنهر لا يجري لأنه الفراغ بين الشاطئين وإنما الذي يجري الماء في النهر. يبقى العلاقة المكانية، ما نقول النهر يجري يعني الماء في النهر يجري. طب وليه قلنا النهر يجري بالعلاقة في المكان؟ لأنه مكان جريان الماء، علاقة مكانية. واضح؟ ومنها الفاعلية مثل فهو في عيشة راضية، أسند الرضا للمعيشة وهي في الحقيقة لصاحبها، فهي عيشة مرضية، قال عليها راضية، فحين أن هي عيشة مرضية مش راضية، لأن الرضا ده صفة المخلوق الخالق، المخلوق يعني هو الإنسان، يبقى راضي أو غير راضي، لكن المعيشة نفسها تبقى لصاحبها. ومثل خلق من ماء دافق، أسند الدفق إلى الماء وهو مدفوق لا دافق، ده الفاعلية. ومنها المفعولية بأن يسند الفعل المبني للمجهول إلى الفاعل كقولهم سيل مفعم، فقد أسندوا الاسم المفعول وهو مفعم إلى الفاعل، وحقه أن يسند إلى المفعول وهو الإناء، مثلا يقال أفعم الإناء يعني ملأه. والحقيقة اللغوية هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب، دي معناها الحقيقة، الحقيقة هي الكلمة فيما وضعت له، حمل الكلمة فيما وضعت له. جبل معروف، الجبل هو كتلة من الأرض مرتفعة معروف، ليه بقى كلمة جبل وضعت إزاء هذه الكتلة الصخرية الكبيرة؟ سماء أطلقت ويراد بها السماء التي تغطي الأرض، خلاص عرفنا السماء. يبقى كل لفظ وضع حقيقة لمعنى، دي اسمها الحقيقة، لكن قد يحمل لمعنى آخر مجازي للقرائن، قد تكون القرائن لغوية وقد تكون القرائن عقلية وقد تكون القرائن مذكورة قبل كده ذكرية وهكذا. والمجاز اللغوي هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب لعلاقة وقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، فقد تكون هذه القرائن المانعة قلت لك قرينة عقلية، زي ما قلت رأيت بحرا في المسجد، العقل يقول لك ممنوع. وهذه العلاقة اللي هي العلاقة، خد بالك ان انا المجاز بصرف اللفظ عن حقيقته الى المجاز لعلاقة، قد تكون هذه العلاقة علاقة يعني تبقى انواعها ايه؟ علاقة مشابهة، وهذه العلاقة ان كانت غير المشابهة فهو المجاز المرسل، مفيش تشابه يعني، وان كانت المشابهة فهو الاستعارة. ادي الفرق بين المجاز المرسل والاستعارة، ان العلاقة عند تأويل المعنى من الحقيقة إلى المجاز علاقة غير المشابهة، وهندي لك مثال للمجاز المرسل. وإذا كانت العلاقة فيها وجه شبه يسموها استعارة، فكل منهما مجاز بالمعنى العام. والمجاز المرسل له علاقات كثيرة، منها الكلية مثل يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت. فالمراد بالأصابع الأنامل، يعني أنت بتحط صباعك كله في ودنك ولا الأنملة بس؟ يبقى هنا إيه؟ الأنملة جزء من كل. فالعلاقة هنا علاقة الكلية، يعني الأنملة جزء من كل اللي هو الأصابع والأيادي الجزئية، مثل فتحرير رقبة مؤمنة. فالمراد بالرقبة العبد كله ولا بتحرر رقبته بس؟ يبقى هنا العلاقة هنا إيه؟ الجزئية، أن الرقبة جزء منه لكن رمز لكل العبد. زي ما أقول أنا صليت سجدة لله، يعني ركعة كاملة، قيام وركوع وسجدتين وسلم، أقول لك أوتر بركعة، يعني معناه إيه؟ معناه إن الركعة دي جزء من الإيه؟ من العبادة، جزء من العبادة، لكن أطلق الجزء وأراد به العبادة كلها، اللي هي القيام والركوع والرفع من الركوع والسجدتين والجلوس وقراءة التشهد والتسليم، كله بتسميه ركعة، والركعة ده جزء منه، فهمت بقى؟ فالعلاقة هنا الجزئية. والحالية، مثل إن الأبرار لفي نعيم، فالمراد بالنعيم الجنة، والنعيم حال فيها. والمحلية، مثل وما تخفي صدورهم أكبر، أي قلوبهم، والصدور محل للقلوب، هي ما تخفي صدورهم يعني ما قلوبهم. طب وإيه اللي سماها الصدور؟ لأن القلب يحل في الصدر، فالعلاقة محلية. اعتبار ما كان مثل وآتوا اليتامى أموالهم، أي من بلغ الرشد ممن كان يتيما. اعتبار ما كان وآتوا اليتامى أموالهم، حدوهم وهم يتامى ولا ادوهم لما يبلغوا الرشد؟ فأنا وصفتهم باليتامى باعتبار ما كانوا، لكن بعد الحلم ما يبقاش اسمه يتيم، فهم؟ يبقى باعتبار ما كان، يعني باعتبار الماضي، فهم؟ واعتبار ما سيكون، زي قوله إني أراني أعصر خمرا، يعني عنب، وعنب هيخمروا يبقى خمر، باعتبار إيه؟ المستقبل، باعتبار ما سيكون. والسببية، مثل وجزاء سيئة سيئة مثلها، والمراد القصاص، والسيئة سببه، أي وجزاء فعلة قبيحة عقوبة مثلها في القبح. والمسببية، مثل وينزل لكم من السماء رزقا، أي مطرا، والرزق مسبب عنه. وهناك علاقات كثيرة أخرى تلاقيها في كتب البيان بقى. أما القسم الثاني من المجاز اللغوي وهو الاستعارة، يبقى اللي فات ده كله مجاز مرسل، علاقته مش الشبه، إما علاقة مكانية أو جزئية أو كلية أو ما سيكون أو ما وهكذا، زي ما نقول الغائط. الغائط أصلا هو الأرض المطمئنة، نقول عليها الغيط إحنا في مصر، لكن لأن الناس كانت تذهب لقضاء حاجتها في المكان المطمئن من الأرض، فأطلق الغائط على البر، إيه؟ على ما يخرج من الإنسان، اللي هو ما يخرج من دبره. فسموا الخارج باسم المحل اللي بيقع، فسموا اطلقوا على الايه البراز الغائط. ليه؟ لانه بيحل في الغائط، في الغيط، في الارض المطمئن، فاهم؟ العلاقه ايه؟ مكانيه باعتبار الحال فيه، واضح؟ فالاعتبارات دي كلها يسموها ايه؟ مجاز مرسل، طالما ما بتكونش في الحكايه العلاقه بينهم علاقه تشابه، يسموها مجاز مرسل. نيجي بقى للعلاقه اللي فيها تشابه، بيسموه استعارة. وأما القسم الثاني من المجاز اللغوي وهو الاستعارة، فقد عرفوها بأنها الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة المشابهة بين المعنيين، وقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، مع وجود برضو قرينة مانعة. فهي في الأصل تشبيه حذف أحد ركنيه، فإن حذفنا المشبه وصرحنا بالمشبه به، طالما صرحنا بالمشبه به يسموها استعارة تصريحية، لأن صرحنا بالمشبه، كويس؟ مثل قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. هنا صرحنا بالمشبه به اللي هي الظلمات، وما قلناش الكفر، الكفر ظلمات، فأنا حذفت الكفر وصرحت بالمشبه به بس اللي هي الظلمات، يبقى دي اسمها استعارة ايه؟ تصريحية، واضح؟ حذفت المشبه وصرحت بالمشبه به. والنور اللي هو الإيمان، الإيمان نور، العلم نور، فقال من الظلمات إلى النور، يعني من الكفر إلى الإيمان، فهمت بقى؟ فقد شبه الضلال بالظلام في عدم الاهتداء، وشبه الهدى بالنور، لأن كل منهما يوصل صاحبه إلى بغيته، ثم حذف الضلال واستعير له الظلام، وحذف الهدى واستعير له النور، فهي استعارة تصريحية، لأنه حذف المشبه وصرح بالمشبه به. وأما إذا حذف المشبه ورمز له في اللي فوق اتحذف خالص، لكن أحيانا يحذفه لكن إيه يرمز له برمز أو يكني عنه بشيء من لوازمه، فهي الاستعارة المكنية، لأنه كن عنه بشيء من لوازمه. واضح؟ مثل قوله وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة تميمة لا تنفع. شبه المنية بالسبع وحذفه، هنا بقى إيه شبه المنية المشبه به هنا إيه محذوف، لكن ذكرنا شيء من لوازمه. هو شبه المنية بالسبع بالحيوان المفترس، المنية اللي هي الموت، شبهها بالحيوان المفترس. لوازم الحيوان المفترس إيه؟ الأظفار والمخالب. فهم؟ وإذا المنية أنشبت أظفارها، شبه المنية بالسبع وحذفه ورمز له بشيء من لوازمه وهو الأظفار، فيسموها إيه؟ استعارة مكنية. ومثل قوله وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. شبه العناية بإنسان وحذفه وكن عنه بالعيون. وقد ألحق البلاغيون بالمجاز ما سموه مجاز الحذف والزيادة، وهو الذي يحدث بسببه تغيير في الإعراب. ومثال الحذف قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، فقد حذف لفظ أهل فتغير إعراب القرية، فصارت القرية منصوبة بعد أن كانت مجرورة، لأنه كان حقه يقول واسأل أهل القرية دي، فكان تمام مضافة إليه مجرورة. لا، ده لما حذف أهل القرية اتنصب، يبقى إيه حصل تغير في الإعراب بسبب الحذف. فقد حذف أهل لفظ أهل فتغير إعراب القرية فصارت منصوبة بعد أن كانت مجرورة، فقد استعمل النصب في غير موضعه، لأن النصب في القرية كان من حق المضاف، فهو من هذه الجهة يشبه استعمال الكلمة في غير موضعت له، فساغ أن يسموه مجازا أو ملحقا به، يعني ملحقا بالمجاز. ومثل الزيادة قوله تعالى ليس كمثله شيء، الكاف هنا زائد، هو ممكن المعنى يتقال ليس مثله شيء، مش كده برضه، لكن ده ازود بالكاف كمان كمثله، فالكاف هنا زائدة لأن نظم الكلام ليس مثله شيء، وزيادة الكاف غيرت الحكم الإعرابي لكلمة مثل ليس. أما نقول ليس، نقول ليس مثله شيء، ليس مثله شيء كده برضه، لكن لما دخلنا الكاف كاف التشبيه حرف من حروف الجر تبقى كمثله الجر على طول. وزيادة الكاف غيرت الحكم الإعرابي لكلمة مثل، فبعد أن كانت منصوبة خبرا لليس ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، فبعد أن كانت منصوبة خبرا لليس صارت مجرورة بالكاف، فهي من باب المجاز بالزيادة الملحق بالمجاز عموما. هذه أهم القواعد التي درسناها ونحن صغار مما سجله علماء البلاغة في مبحث الحقيقة والمجاز، يعني يفكرك بالمعلومات البسيطة لطالب الإعدادي والثانوي اللي هو المفروض قبل ما يدخل القرآن ويبتدي يتكلم فيه يكون مر بيها، يعني يكون عارف اللغة، مش يبقى ما يعرفش اللغة وبعدين يجي ايه يشتري له جلابية بيضة وهو بيعمل عمرة، واخد بالك جلابية دفة وأصيل بقى وحاجة جميل، ويجيب له غطرة سعودي وبعدين يربي دهنه ما شاء الله كده، وبعدين يبتدي يقرأ كم كتاب من الكتب المسمومة اللي بيوزعها المعتمرين وهو لسه ما يعرفش حاجة، ولا إن ولا أخواتها ولا خالاتها ولا عمتها ولا أي حاجة، ما يعرفش أي حاجة في اللغة، لكن ما شاء الله وجيه كده دهنه طويلة وحلوة وجميل، والجلابية بيضة ناصعة، وجاب سواك كمان معاه ما نسيش، وبقى منظره يوهم بإنه إيه من العلماء، وابتدى بقى يتكلم. دي المصيبة، هي دي المصيبة، هيتكلم يقول إيه بس. ثم درسنا العلوم الإسلامية والعربية التي نشأت لخدمة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدنا علماءنا الأكابر رحمهم الله وجزاهم خيرا يسيرون على هذه القواعد البلاغية، فها هم علماء التفسير على اختلاف اتجاهاتهم يستخدمونها في بيان أسرار بلاغة القرآن الكريم، وها هم شراح الحديث النبوي خلال القرون المتعاقبة يستعملونها في بيان معاني أحاديث من أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا صلى الله عليه وسلم. وهم علماء التوحيد عندما يعرضون لصفات الله تعالى التي يوهم ظاهرها مشابهة الله تعالى لخلقه في ذاته أو صفاته أو أفعاله يقولون إن في المسألة مذهبين: مذهب السلف هو إمرارها كما جاءت وتفويض معناها إلى الله تعالى، ومذهب الخلف هو تأويلها بما يتفق مع تنزيه الله عن الجسمية وتوابعها ومع قواعد اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. فالمذهبان متفقان على أن ظاهر اللفظ المادي غير مراد، وهذا ما يعرف بالتأويل الإجمالي، والخلاف بينهما في التأويل التفصيلي وهو تعيين المراد. هكذا صارت الأمور معي أو سرت معها إلى بداية السبعينيات من القرن الماضي، دارس الحاجات دي هو وماشي الدكتور محمد ربيع في الأزهر لحد ما إيه من شغل بعد كده واتخرج وبقى معيد في الكلية واشتغل، فوجئ بان ناس قاعده بتقول كلام غير القواعد اللي تربى مخه عليه. واثناء اشتغالي بالدراسات العليا اشتريت فيما اشتريت كتاب الايمان للامام ابن تيميه، فلما اطلعت عليه عجبت كل العجب لانكاره تقسيم الكلام الى حقيقه ومجاز، وان هذا لم يعرف عند السلف. ابن تيميه ادعى هذا، ان مفيش حاجه عند السلف مجاز، كل حاجه عند السلف كانت حقيقه، حاجة غريبة. وقال ان مفيش مجاز في القرآن ولا في السنة، قال كده في كتابه كتاب الايمان اللي هو موجود وبيباع على الارصفة وبيحبوه قوي الجماعة السلفنجية اللي هم الجهلة. ورأيته بين آرائه في العقيدة، ورأيته يبني آراءه في العقيدة في كل ما كتب على هذا الامر ان مفيش مجاز. إنه يقول في كتابه الإيمان، ده كلام ابن تيمية بقى، هذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاث، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي. هي دي التشويشات وتهويشات ابن تيمية، طريقته كده على طول، قبل ما يقول مذهبه يقول لك الجملتين الثلاثة دول عشان يهوشك ينيمك، يقول لك هو ده الحق، تقوم تاخده وتاخد الطعم والسم وتنك مروح. دي طريقته في كل كتبه، خد بالك، اقرا التشويش التيمية اعرفها واحفظها، أكلاشيه قاله كثيرا في الفتاوى وهو يخالف الحقيقة، وفي التجني على السلف، وفي خطأ في النقل، يحكي الإجماع على ما يراه ولا إجماع، يحكي أنه لم يرد على ما يراه وقد ورد خلاف ما رأيه. شفت قد إيه؟ شوف الكذب في العلم، خد بالك من هذه الحقيقة التيمية التي أضلت كثير ممن وراءه. يقول إيه بقى؟ لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين له بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبه وأبي عمرو بن علاوة ونحوه. تقوم تظن إنه الراجل موسوعي، أرى كل حاجة، يبقى لازم لما يستنتج كلام ما يخرش المية. واللي بيقرا له مين؟ اللي ما قراش أي حاجة. يوم يفتكر ان الكلام ده نهائي فيدين الله به، يفاجأ بعد عمر طويل ان هو كان في ضلال وانه اضل كثيرا ممن خلفه، ودي المصيبه. ويقول لم يوجد هذا في كلام احد من اهل الفقه والاصول والتفسير والحديث ونحوه من السلف، وهذا الشافعي هو اول من جرب الكلام في اصول الفقه، لم يقسم هذا التقسيم ولا تكلم باللفظ الحقيقي والمجاز. وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبنيه على العربيه كلام معروف في الجامع الكبير وغيره، ولم يتكلم باللفظ الحقيقي والمجاز. وكذلك سائر الائمه لم يوجد لفظ المجاز في كلام احد منهم الا في كلام احمد بن حنبل، فانه قال في كتاب الرد على الجهميه في قوله انا ونحن ونحو ذلك في القران، هذا من مجاز اللغه. يقول الرجل إن سنعطيك إن سنفعل، فذكر أن هذا من مجاز اللغة، وبهذا احتج على مذهبه من أصحابه من قال إن في القرآن مجاز كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهم. وقد أنكر طائفة أن يكون في اللغة مجاز لا في القرآن ولا غيره. قرأت هذا الذي كتبه ابن تيمية، وقرأت ما ساقه من أدلة على ما زعم، ولم أطمئن إلى ما كتب، وعزمت على دراسة الموضوع دراسة متأنية، ولكن انشغالي بإنجاز رسالة العالمية اللي هي الدكتوراه صرفني بعض الشيء عن ذلك، وإن ظلت الرغبة في الكتابة فيه تعاودني رغم انشغالي بتأليف ما ألفت من كتب طبعت عدة مرات. ومنذ سنوات اطلعت على كتابي على كتابي فضيلة الأستاذ العلامة الأزهري الدكتور عبد العظيم إبراهيم المطعني، المجاز عند الإمام ابن تيمية وتلاميذه بين الإنكار والإقرار. الكتاب ده مهم برضه تحاول تحصل عليه تقروه. والمجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع، عرض وتحليل ونقد، والأخير يقع في أكثر من 1000 صفحة. فوجدت الشيخ رحمه الله قد شفاني في كثير مما كنت أتمناه، بل وإني على بعض ما كنت سجلته وأتى على بعض ما كنت سجلته في بطاقات مما نقلته من كتب السلف خلال سنوات طويلة مضت. كلما مررت بنص من نصوص السلف في أحد المراجع في موضوع صفات الله تعالى وتأويلها، وإن كان هذا ليس مقصدا أساسيا للشيخ فيما كتب، فمست الحاجة إلى أن أكتب فيه. الفصل الأول التأويل معناه ومتى يجب، الجمعة الجاية. المقدمة دي مهمة تاخد بالك منها، والله تعالى أعلى وأعلم. وعرفت أنت بقى تهويش وتشويش ابن تيمية في المقدمات بتاعته دي كلها، ما تغترش بيه، لازم تبحث عن تشويشاته دي كلها، تجد أنه نقل الإجماع فيما لم يحدث فيه إجماع، ونقل عدم الورود فيما ورد فيه أخبار، فتاخد بالك من هذا، والله تعالى أعلى وأعلم.